بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. اللهم اجعلنا في هذه الأيام المقبلات من المقبولين، وارزقنا فيها العمل الصالح والعلم النافع، واجعل حجنا وحج المسلمين جميعا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم واعز وانصر وانصر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن مع الدرس 71 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية، وهذا هو الدرس الأخير بالنسبة لهذا الشهر، ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد الحج. فضل الشيخ علي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك. نعم، فيحتاج إلى بيان ذلك. هذا هو الخلاصة من كلام الشيخ، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء لا تحيط به الجهات الست إلى آخره، يعني محتمل للفهم الصحيح والفهم الباطل. وإن كان الشيخ كما سبق أراد معنى حقا وقد بينا تعليل ذلك، لكن الشارح يقول جاء بعده من أدخل في هذا حق وباطل. أدخل فيه حق بأن ينفي عن الله مشابهة المخلوقات، وأدخل فيه باطلا بأن نفى عن الله ما ثبت له من الصفات كالوجه واليدين ونحو ذلك. ومن ثم فإن الشيخ يقول فيحتاج إلى بيان ذلك، فأولا سيبدأ بالبيان، وذلك من خلال المسألة الأولى وهي مسألة الحد، هل يوصف الله أو صفاته بالحد أم لا. نعم. وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. نعم، هذا باتفاق السلف أن البشر لا يعلمون لله حدا لأنهم لا يحيطون به، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهم لا يحيطون به ولا يستطيعون أن يحيطوا به، وكذلك أيضا يعلمون أن ليس لشيء من صفات الله عز وجل، لا يحدون صفة، فلا يحدونها عددا ولا ب99، لأن الأدلة دلت على أنها أكثر من 99 كما صح بذلك الحديث. كذلك أيضا يعلمون أن الله استأثر بعلم غيب أسماء وصفات لم يعلمها أحدا من خلقه. كذلك أيضا هم لا يحدون الصفة الواحدة، فليس لعلم الله حد، ليس لكلامه حد، فهو سبحانه وتعالى الكامل، أما المخلوق فهو المحدود. نعم. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. شريك طبعا، شريك أبو. وشريك وابن عوانة وأبو عوانة لا يحدون ولا يحدون. نعم. لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنه مباين لهم. سئل عبد الله ابن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. انتهى. نعم، هذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات. فالأئمة كأبي داود الطيالسي وسفيان وغيرهم، شعبة وشريك بن عبد الله وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم من الأئمة كما ذكر ونقل عنه، لا يحبون ولا يمثلون ولا يشبهون، لا يحدون لله حدا ولا لصفاته ولا يشبهون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر، أجابوا بما بدليل من الكتاب أو بدليل من السنة أو نحو ذلك. وهذا مذهب لهم على منهاج صحيح، وهذا هو المعنى الذي ينفيه السلف لما يقولون بنفي الحد عن الله عز وجل. لكن القضية الثانية في هذا الوجه، وهي أن الله عز وجل عندهم متميز عن خلقه منفصل عنه، إذن هو على العرش استوى وهو عال عليهم، فهل بهذا المعنى قد يذكر بعضهم الحد؟ نقول نعم، ومنهم ابن المبارك الإمام الجليل المعروف سئل عن هل استوى على العرش، يعني هل بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلق. قيل بحد؟ قال بحد. ولاحظوا معي أن عبارة عبد الله بن المبارك هنا لم يبتدئها وإنما قيل له بحد قال بحد. لماذا؟ لأن القائل فهم من كونه على العرش ومن قول ابن المبارك إن الله بائن من خلقه، فهم منه إيش؟ فهم منه أنه في حد. يتعارض هذا مع قولنا بلا حد، لأنه يؤدي إلى القول بالحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود، وهي كلها من مذاهب الصوفية الضالة. فعلى هذا قال له بحد، قال ابن المبارك بحد، والمقصود به الحد الذي يميز به الخالق عن المخلوق. نعم. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به شيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. هذا هو المعنى الثاني اللي هو إثبات الحد. الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به، والله منفصل عن الخلق متميز عنهم غير حال في خلقه. هذه قضية أساسية جدا، أن الله ليس بحال في خلقه، وأن القول بالاتحاد بين الخالق والمخلوق أو القول بوحدة الوجود هو زندقة وضلال مبين. طيب، ما وراء ذلك لما نثبت الحد بهذا المعنى وهو أن الله متميز عن خلقه؟ قال ليس وراء ذلك إلا نفي وجود الرب. لماذا؟ لأن وجود المخلوقات محسوس معلوم، ووجود الرب حق واجب، فهذا موجود وهذا موجود، فإما أن يكون أحدهما داخلا في الآخر حالا فيه، أو يكون أحدهما منفصلا عن الآخر متميزا عنه. فالقول الأول باطل، لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، كما أنه يتنزه أن يحل فيه شيء من مخلوقاته. فإذا بطل هذا تعين الأمر الثاني وهو التمييز، وأنه هذا موجود وهذا موجود، وهذا بائن من هذا. فالله منزه عن أن يحل أو يحل فيه شيء من مخلوقاته، فتبينت البينونة. هل دل على ذلك النصوص؟ نقول نعم، الرحمن على العرش استوى صريح، وهو القاهر فوق عباده صريح، أن الله في السماء وأن الله فوق السماوات وأنه على العرش استوى. إذن الحد بهذا المعنى هو ضرورة لإثبات فوقية الرب سبحانه وتعالى وعلوه واستوائه على خلقه واستوائه على عرشه. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتفن بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور ابن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت في طبعة المكتب الإسلامي، سمعت أبا منصور ابن عبد الله، فيتأكد من ذلك. أنا الآن ما عندي تأكد من هل هو أبو منصور أو منصور ابن عبد الله. طيب تفضل. سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كله ذاته، ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. هذا المعنى أو هذه العبارات التي نقلها القشيري، والقشيري أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري النيسابوري إمام الصوفية والأشعرية، أحد أعلام الصوفية وأحد أعلام الأشعرية، توفي سنة 65 و400 هجري. القشيري يعتبر من كبار الأشاعرة، وهو أيضا من كبار الصوفية. ولما امتحنت الأشعرية في بلاده في زمنه بظهور السنة، كتب رسالة مطبوعة عنوانها: شكاية أهل السنة لما نالهم من المحنة، ويقصد بها شكاية الأشاعرة، فهو أشعر مقدم عند الأشاعرة. أما صوفيته فيكفي أن كتابه المسمى بالرسالة القشيرية، وأحيانا يطلقون عليه ويسمونها الرسالة فقط، أن هذا الكتاب يكاد يكون دستورا للصوفية قديما وحديثا. وهي التي نقل منها الشارح رحمه الله تعالى هذه الرواية عن أيضا أحد أعلام التصوف، وهو سهل بن عبد الله التستري. وهذه الرسالة فيها يعني طرائق التربية الصوفية وقضاياها، والشيخ والمريد والتربية والسماع الصوفي. وقد رد على هذه الرسالة أو بعض مواضع منها، رد عليها الشيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتابه المسمى بالاستقامة، اطلعوا عليه، طبعته جامعة الإمام في مجلدين. الاستقامة هذا في الرد على كتاب القشيري. والقشيري أيضا له تفسير مطبوع مليء بإشارات الصوفية، وقد انتقده العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيره، حتى يكاد في بعض المواضع أن يكون باطليا من شدة التأويل، وأيضا تفسيره مطبوع في مصر. هنا يروي القشيري فيما نقله الشارح رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا هو صاحب كتاب طبقات الصوفية وهو مطبوع. سمعت منصور بن عبد الله أو أبا منصور بن عبد الله، سمعت أبو الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري أحد الصوفية يقول: وقد سئل عن ذات الله فقط. لاحظوا العبارات القادمة، يعني فيها إشارة لكن أيضا ليست دقيقة جدا في التحقيق الدقيق لمذهب أهل السنة. فقال: ذات الله موصوفة بالعلم، وهذا صحيح، غير مدركة بالإحاطة ولا يحيطون به علما، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، لأن الله يقول لموسى: لن تراني، وجاء في الحديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم قال: وهي موجودة بحقائق الإيمان. موجودة بحقائق الإيمان أي بالدلائل التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى، من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. من غير حد كما قال السلف السابق: لا يحدون ذاته ولا يحدون صفاته. ومن غير إحاطة أيضا هذا معنى صحيح. وقوله ولا حلول، هذه هي ميزة هذه العبارة، لأنها من أحد أئمة الصوفية والناقل لها القشيري، وهو من أئمة الصوفية، فهو ينفي عن الله عز وجل الحلول، وهذا معنى عظيم. ونتمنى أن الأشعرية والصوفية لو يأخذوا به، فلا يقول إن الله في كل مكان، أو لا يقول إن الله يحل في كل مكان أو يحل في بعض مخلوقاته كما في عند غلاة الصوفية، حيث قد يصل ببعضهم القول إن الله عز وجل يحل في بعض الأقطاب أو الأغوات أو نحو ذلك، وقد جاءت تصريحات غلاتهم كالحلاج وغيره بما يدل على هذا المعنى، المعنى الإلحادي المتزندق أن الله قد حل في فلان، لأن القول بالحلول ما هو إلا مذهب النصارى الذين زعموا أن الله حل في عيسى. ثم قال: وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته. تراه العيون في العقبة، هذا في إثبات رؤية المؤمن لربه، ولا يختلف على ذلك الصوفية والأشاعرة وغيرهم، خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والزيدية والإباضية كما سبق بيانه. ظاهرا في ملكه وقدرته، ظاهرا يعني معلوما من خلال ملكه وقدرته، يقطع الناظر بوجوده، فملكه وقدرته دالة على عليه، على وجوده وعلى عظمته. قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، أي كيفية ذاته، وهذا لا يتعارض مع كونه يرى سبحانه وتعالى، ودلهم عليه بآياته. فالقلوب تعرفه، وهذا صحيح، والعيون لا تدركه في الدنيا، وأيضا إذا رأته في الآخرة فإنها لا تدركه ولا تحيطه. ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية، ولا إدراك نهاية. أنا قلت هذا الكلام كما فسرته لكم هو كلام صحيح وجميل ومعناه واضح جدا، لكن ربما لو قرأ هذا الكلام رجل صوفي فلربما تفسره تفسيرا آخر تفسيرا آخر. لكن التستري رحمه الله تعالى هنا بين عظمة الله عز وجل وأنه لا يحاط به، والشاهد قوله من غير إحد ولا إحاطة ولا حلول، وهذا معنى صحيح. نعم يا شيخ. أحسن عليكم يا شيخ، لماذا الشارح أحسن عليكم أورد هذا النص لم يجد غيره؟ أما يعلم أن أبو عبد الله التستري ونحوه من مشايخ الصوفية؟ أنا أظن أن الشيخ يعني هو كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو ينقل عنه وابن القيم يريدون من أقوال المخالفين ما يؤيد مذهب لإقامة الحجة، وقد فعل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية لما تكلم عن العلو والاستواء نقل عشرات المقولات من أئمة المتكلمين وقال هذا وكلام أئمتكم يثبتون فيه استواء الله على العرش وعلوه على خلقه، وبهذا يرد على المتأخرين من الأشاعرة الذين نفوا علو الله وأول الاستواء. ونحن نعلم أن أئمة السلف وبدايات المتكلمين كلها لم تكن تعارض مسألة العلو والفوقية لله عز وجل، وإنما نشأ هذا في المتأخرين لما التصق المذهب الأشعري بمذهب المعتزلة في زمن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، فهو الذي أدخل جانبا من مذهب المعتزلة في مذهب الأشعري. وإلا فيا للعجب، أبو الحسن الأشعري في الإمامة ينقض قول المعتزلة في تفسيره استوى بمعنى استوى، وأبو المعالي الجويني في الإرشاد يتبنى قول المعتزلة في أن معنى استوى استوى، فأيهم أحق بالانتساب إلى المذهب الأشعري الحقيقي؟ لا شك أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله أحق وأولى. وكنا نتمنى لو أن الأشاعرة قديما وحديثا أخذوا بما في الإبانة إذن لكانوا على منهاج السلف، لو أخذوا بالإبانة ولم يأخذوا بشيء غيره يخالف مذهب السلف لكانوا على منهاج السلف. وإلى اليوم نتمنى أن الأشاعرة يأخذوا بما في كتاب الإبانة. نعم. وأما لفظ الأركان قبل لفظ الأركان فيه كلمة وردت في كلام الطحاوي وهي ولا إدراك نهاية. إيش الكلمة؟ ولا إدراك نهاية. لا، قبل الأركان إيش الكلمة؟ والغاية. لم يتحدث عنها الشارع، تعالى عن الحدود والغايات، كأن الشارع رحمه الله تعالى فهم من الغاية هنا بما يرادف الحد، يعني ليس لله حد ويش وغاية، وهذا ربما يكون ظاهر اللفظ أراده الطحاوي وقصد به ليس لله حد وغاية، فليس له حد ولا لعلمه حد ولا يعلم الخلق هذا الحد. لكن يحتمل في قوله تعالى عن الحدود والغايات أن المقصود بالغايات هنا هو التعليل، الغاية هو العلة من أجل خلق الخلق الذي يسميه العلماء رحمه الله تعالى تعليل أفعال الله. فهل أفعال الله عز وجل معللة أو غيره معللة؟ هل أفعال الله عز وجل معللة أو غير معللة؟ لاحظتم معي؟ يحتمل هذا ولا ما يحتمل؟ نعم يحتمل. ورأيت بعض الشراح أشار إلى في شرحه إلى مسألة تعليل أفعال الله. فإذا كان هذا محتملا فنقول قوله تعالى عن الحدود والغايات نفي تعليل أفعال الله عز وجل هو المشهور من مذهب الأشاعرة، لأن الأقوال في تعليل أفعال الله ثلاثة. الأقوال ثلاثة، أحيانا يقسمها شيخ الإسلام إلى قولين، ثم يقسم القول الثاني إلى قولين. أحيانا يقول من ينفي التعليل ومن يثبت التعليل، ثم من يثبت التعليل طائفتان، طائفة تثبت تعليلا يرجع إلى المخلوق وهم المعتزلة، وطائفة تثبت تعليلا وحكمة ترجع إلى الله عز وجل وهم أهل السنة والجماعة. لذا نقول في الخلاصة الأقوال في التعليل ثلاثة. القول الأول نفي التعليل في أفعال الله، وأن الله عز وجل إنما يفعل بمحض الإرادة، فينفون عن أفعال الله التعليل والحكمة، وهذا مذهب الجبرية، وأخذ به أكثر الأشاعرة، فنفوا عن أفعال الله عز وجل التعليل. قالوا إنما هو الإرادة والملك والحكم والقضاء، أراد وحكم، وليس لأفعال الله عز وجل تعليلا. ومن ثم تجدهم يجيزون أن يكلف الله عز وجل ما لا يطاق، لأن أفعال الله غير معلّمة. القول الثاني قول المعتزلة، وهو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله، لكن قالوا إنها ترجع إلى المخلوق ولا ترجع إلى الله، فأثبتوا حكمة لله ترجع إلى المخلوق. فإذا أمر الله أو نهى أو كلف أو خلق أو نحو ذلك، فكل ذلك إنما هو لمصلحة المخلوق. فأدى بهم هذا إلى قياس الخالق بالمخلوق وإنكار القدر، لأنهم قالوا هذا يتعارض مع الحكمة في التكليف، فأنكروا القدر وأعطوه المخلوق، وقالوا إن العبد يخلق أفعاله، وقالوا إذا أراد الله أمرا وأراد المخلوق أمرا فإن الذي يقع هو إرادة المخلوق. القول الثالث إثبات الحكمة والتعليل التي تقوم بالله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الذي دلت عليه الآية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقناهما إلا بالحق. فالتعليل في كتاب الله عز وجل كثير، يدل على أن الله عز وجل يفعل لحكمة، فخلقه للخلق لحكمة، وتكليفه لحكمة، وخلق الجنة والنار لحكمة، فهو سبحانه وتعالى أراد ذلك. وهذه الحكمة وهذا التعليل يقوم بالله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الذي دلت عليه أيضا الأدلة التي لا يكاد ينكرها أحد، فإن كل نوع من أنواع التكليف يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى إن استطاعوا عن إيش؟ عن حكمة الله عز وجل في مثل ذلك، أليس كذلك؟ يعني فرض الصلاة، فرض الصيام، فرض كذا، فرض كذا، كلها لاحق، والله عز وجل نقطع بأنه غني عن العالم الغنى التام، لكنه سبحانه وتعالى أيضا هو الكامل في أوصاف في أسمائه وصفاته. يعني لما نقول إن الله تقوم به صفة الرحمة هي قائمة به، ورحمته أيضا يظهر أثرها في المخلوقين، لا يأتي قائل ويقول الله غني عن العالمين ما حاجته إلى هذا، نقول بل الكمال في اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفات، ومنها صفة الرحمة، كما أن الكمال في اتصافه بصفة العلم والقدرة والقوة إلى آخر الأسماء والصفات التي يتصف بها سبحانه وتعالى ويظهر أثرها في مخلوقاته، لكن لا يعني هذا احتياجه إلى المخلوقات. كذلك أيضا إذا قلنا إن أفعال له سبحانه وتعالى معللة بالحكمة وهي قائمة به سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لا يلزم من ذلك ألا يرجع إلى المخلوق منها شيء، وهذا بين، أو أن الله عز وجل يحتاج إلى شيء من مخلوقات، وهذا هو القول الصحيح. نعم. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاث على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. هنا بدأ بلفظ الأركان والأعضاء والأدوات، فذكر أن النفاة يتسلطون بمثل هذه العبارات على نفي الصفات الثابتة، فينفي الوجه واليدين والنفس لله عز وجل، وقد دلت عليها الأدلة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فيتسلطون بها على نفي الذات لله، ونفي أن الله له نفس سبحانه تليق بجلاله وعظمته، ونفي الوجه ونفي اليدين ونفي القدم ونفي الساق إلى آخر ما ثبت، كل ذلك بسبب هذه العبارات الموهمة التي قالها الطحاوي. انظر إلى أبي حنيفة كيف أثبت لله الوجه واليدين، ثم رد من أول نعمته بيده بي من أولها بالقدرة أو بالنعمة كما فعل الجهمية وأتباعهم من الأشاعرة وغيرهم الذين يؤولونها، أي اليد مرة بالقدرة ومرة بالنعمة، وهذا تأويل باطل. نعم. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا في إثبات اليد وفي إثبات القبضة اليمين، قبضته وبعدين والسماوات مطويات بيمينه، فقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذه غير قابلة للتأويل مطلقا، يعني هذا النص قاطع، أي تأويل هو فاسد. لماذا؟ لأنه قال خلقت فنسبه إلى نفسه، وبعدين أتى بالباء، وبعدين أتى بالتثنية ونسب الفعل إلى نفسه، قال خلقت بيدي، ولم يقل خلقت يدي أو عملت يدي، فهذا نص قاطع إضافة إلى التثنية في أنه لا يقبل فيه أي تأويل. هل يقول قائل لما خلقت بيدي بقدرتي بنعمتي؟ لا يقول بقدرتي ونعمتي، لا يقول. إذن كما أشار شيخ الإسلام في بعض كتبه، مثل هذه الآية لا تقبل التأويل، وكذا الآية الأخرى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وجاء في الحديث الصحيح تفسيرها، جاء في الحديث الصحيح تفسيره أن الله يقبض السماوات بيمينه والأرض بشمال، هكذا في صحيح مسلم، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. تفضل يا شيخ. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، وهذا في إثبات الوجه لله، ولا يقبل وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك. إذن فيه إثبات صفة الوجه، والسنة الصحيحة أيضا جاءت بذلك. نعم. وقال تعالى: فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. فنثبت لله هذا كما يليق بجلاله وعظمته، وإن كان من لوازمه إثبات ذات الله، من لوازم هذا المعنى إثبات ذات الله عز وجل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. الحديث ولا يصح تأويل من قال. نعم. هذا نص: خلقك بيده، خلقك بيده، هذا هو الشاهد، وهذا في الموطن العظيم. فإذا كان هذا في هذا الموطن العظيم الذي يشهده الخلائق كلهم يوم القيامة، فلا شك أن هذا التشريف والتكريم له مزية. فلو كانت بقدرته، انتبه وجه الشاهد، لو كان كما يقول الأشاعرة المعنى خلقك بقدرته، ما الذي يميز آدم عن غيره؟ ولماذا يذكرون هذا المعنى في هذا الموضع العظيم، موضع الشفاعة العظمى؟ إذا كان خلق آدم مثل خلق أي مخلوق آخر، إذن ذكرهم لهذه المزية لآدم في هذا الموضع العظيم يتطلبون شفاعة ويظهرون مزيته: أسجد لك ملائكته، علمك أسماء كل شيء، كلها ميزات لآدم عليه السلام. إذن قوله خلقك بيده في تميز، هذا التميز واضح الدلالة، وإلا لا يكون لهذا السياق أي معنى. فدل هذا على أن خلق آدم ليس كخلق غيره، وهذا الذي يقوله أهل السنة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، إلى آخره. نعم. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. نعم، إبليس لو كان يبحث عن الاعتراف، الله يقول له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان المعنى بقدرتي. إبليس صاحب عناد، لقال: يا رب وما فضله علي، أنت خلقته بقدرتك وأنا خلقتني بقدرتك، ما الفرق بيننا؟ ومع ذلك لم يقل إبليس. إذن إبليس أعرف من الجهمية الذين يؤولون هذه الصفات، أعرف بالله، لكنه والعياذ بالله طغى واستكبر من وجه آخر، وهو أنه استكبر على الله عز وجل عن أن يعبده. نعم. ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع يتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافا إلى ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. نعم، وهذا الذي استنتجه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية في إحدى القواعد لما عقد مقارنة بين هاتين الآيتين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وقوله في سورة ياسين، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في سورة صاد. فعقد مقارنة بينهم وبين أن بينهما فروقا، تصل إلى 5 أشرنا إلى بعضها قبل قليل، أنه قال خلقت بالمفرد، وفي الآية الأخرى قال أيدينا بالجمع. الثانية أنه نسبه إلى نفسه، قال خلقت، وهناك قال عمدت أيدينا. الثالث أنه قال بيدي، وهناك قال أيدينا. الثالث أنه نسب الفعل إليه، وهناك نسب الفعل إلى الأيدي. فهذه عدة فروق بين الآيتين تدل على أن آية صاد كما أسلفنا لا تقبل التأويل، وآية ياسين كأن المؤلف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى أنه يمكن أن يراد بها الملك والعظمة، عملت أيدينا يعني الملك والعظمة. ولكني أقول هنا معلقا إن مثل هذا السياق في هذه الآية، وهي قوله تعالى مما عملت أيدينا، فيها دلالة أيضا على إثبات اليدين لله عز وجل، لكن دلالتها ليست من الصراحة والقوة بمثل دلالة آية صاد. وهذه قاعدة آمل أن تتفهمها. النصوص الدالة على الأسماء والصفات قسمان، قسم منها صريح في الدلالة لا يقبل تأويل، وقسم منها دال لكن مع احتمال التأويل، مع احتمال التأويل. قد يقول قائل وما فائدة هذا الكلام إذا كان عندنا أدلة صريحة؟ نقول إن السلف رحمهم الله تعالى كانت من طريقتهم إذا أوردوا الأدلة ذكروها جميعا، ما كان منها صريحا قوية وما كان منها معاضدة، نظرا لأن المدلول عليه حق، نظرا لأن المدلول عليه حق. فإذا كان إثبات صفة اليدين لله عز وجل حق فإنهم يذكرون الأدلة كلها فيريدون هذا الدليل وهذا الدليل. وهذا هو الجواب عما قد يقع في بعض كتب السنة أحيانا، يذكرون بعض هذه الأدلة. فلا يتعارض هذا مع ما يقوله المؤلف هنا أو ذكره شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها من أن دلالة الآيتين ليست على حالة واحدة من الصرامة والصراحة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، لأن المقصود بذلك هو إقامة الحجة على الخصم. ومن هنا فلو جاءك إنسان من المتجاهمة أو الأشاعرة وجلست لتناقشه مثلا في موضوع إثبات اليدين وأتى لك بهذه الآية أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ثم ذكر لك أنه قال عملت ونسبها إلى الأيدي ولم يقل أيدي، وهذا يدل على الملك، ما هي الطريقة المناسبة في مناقشته؟ هل تناقشه في الآية أم تأتيه بالأدلة الصريحة؟ تأتيه بالأدلة الصريحة، تقول له فماذا تقول في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لأنه إن أقر بإثبات صفة اليدين فسيهون عنده ويضعف عنده الاحتجاج بالآية الثانية على تأويل صفة اليد لله. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم يا شيخ. أحسن عليكم. طيب وجه احتمال الشيخ هل هذه لما عملت أيدينا الآية بصوت ياسين منها اليد بات اليد يعني عموما أيدينا؟ قال العلماء ولا ينسب إلى الحي، لاحظ معي، حتى ولو كان معناه مجازيا إلا ما صح ثبوته له، إلا ما صح ثبوته له. يعني خلونا ندخل شوي، يعني مثلا ويبقى وجه ربك بعض المؤولة يقول لا، الوجه هو الذات ويؤول. قال لك ما الدليل؟ قال الدليل وجه النهار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. فقال لك السماء الوجه يسمى له وجه، صح ولا لا؟ فهل معنى هذا انه في هذه الحالة لما يقول لك وجه النهار معناه انه قابلية التأويل؟ يقول لا، اللغة العربية واسعة، صح ولا لا؟ الجبل له رأس، أليس كذلك؟ يسمونه رأس الجبل، الجبل له رأس، والآلة أحيانا لها يد والآلة لها رجل. وهذا من سعة اللغة العربية، ولكن لا يوصف الحي بوصف إلا إذا صح قيامه به، إلا إذا صح قيامه به. فإذا جاء وصف الله عز وجل بشيء فلا يمكن أن يكون وصف الله عز وجل مهما كانت الدلالة محتملة إلا بما يصح أن يوصف به الله سبحانه. واضح المسألة؟ أي أن الله عز وجل إذا جاء في دلالة الآيات أو الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات وصف له سبحانه وتعالى، فنحن نقول إن هذا الوصف إيش؟ يصح أن يصف، لأنه وصف للحي. وعلى هذا فلا يحتج علينا محتج بقياس الجمادات أو غيرها بإيش؟ بالأحياء. وهذه القاعدة أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد كتبه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه. هذا بالنسبة ليش؟ إثبات الوجه لله عز وجل، هذا صريح. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. في إثبات البصر لله، إثبات الوجه لله، وإثبات أن هذا الحجاب هو نور أو نار. نعم. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والماهية والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. نعم، الركن هو جزء الماهية، يعني ركن الشيء جزء ماهية، الذي إذا انتفى أو سقط سقطت الماهية. لكن الله عز وجل واحد، ما يقال هذا ركن وهذا ركن. الله عز وجل يتنزه عن أن يكون مكون من ركن وركن أو جزء ماهية، لأنه سبحانه وتعالى الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. نعم. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. نعم، التعضية هي التقطيع. والذين جعلوا القرآن عظيم أي مزقوه مزقا ومزعا، فيأخذون ببعضه ويتركون ببعض. فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. نعم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. نعم، والجوارح كاليد وغيرها معنى الاكتساب، يعني السمع البصر يكتسب بها. نعم. وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وهذا كله الله عز وجل منزه عنه. الأدوات الله يفعل ما يشاء ويقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعنى، سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. نعم، هذا هو ما أراده الشيخ. الأركان والأعضاء منتفية، هذه اللي هي حاجات المخلوق وأدوات المخلوق، لأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه. يعني خلق الله للسماء يقاس ببناء المخلوق للبيت؟ لا يقاس أبدا. وانظر إلى عظمة السماء، كيف ومقدار هذه العظمة. الله عز وجل يقول لها كن فيكون، ومع ذلك خلقها مع الأرض في ستة أيام. فخلق الله غير خلق المخلوق، الله لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق، فلا يجوز أن يقاس الله بخلقه، فلا يستخدم في حقه مثل هذه الألفاظ. أما المعاني الشرعية الثابتة فهي لا تدل إلا على الكمال والحق، وهذا هو الثابت في الكتاب والسنة. والخلاصة أن مثل هذه الألفاظ المحتملة الحق والمعنى الفاسد والمعنى الصحيح، هذه كلها لا تنفع ولا تنفع، كما سبق بيان ذلك من قبل. نكتفي بهذا في درس اليوم، جزاكم الله خيرا، وننهي الدرس أيضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأننا وقفنا على موضوع يتعلق بالجهة وكلام فيها طويل، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نعم يا سيدي. هو طبعا الدراسة ستكون في منتصف الأسبوع أو لا؟ لا أنا بمشي إن شاء الله. جزاك الله. يعني هذا من التعبير الذي يعني ما ينبغي فعله إلا عند الترجمة أو عند الحاجة الناس فقط. أما أنه مثلا والله يمتدح الرب بمثل هذه الألفاظ فنقول لا. ها؟ تسليم؟ يعني حتى هذه الألفاظ تصميم ذكي وغير ذلك لا ما ينبغي. لكن يعني حينما مثلا تمدحها وأنها في دقتها وعظمتها تدل على خالقها